دائما نسمع قول اهل الكوفه انهم يجدون النبي ولو كان مسلما، فما حجتهم؟ الم يبلغهم يا شيخ مثل هذا التحديد؟ لهم هم يرون ان النبي ان المسك خاص بالانواع الخمسه فقط، وبعضهم يقول خاص بالعنب فقط. ايها الصحيح لا شك ان قولهم رحمهم الله ضعيف. انا اعرف لماذا يعني كيف ردوا على مثل هذا؟ يقول قيد كل شراب من كذا اسكر فهو حرام.